ويرى حركاته ويرى طمأنينته وعدمها، والنبي يشاهده، وكلما سلم عليه قال وعليكم السلام ورد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي. فدل ذلك على أن إعادة السلام من شخص حولك تشاهده يعمل عملا ثم يسلم عليك مرة ثانية أن هذا لا شيء فيه. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، والقصد من ذلك والله وليفهم مستمعون، أو لعلهم لم يردوا في الأولى أو في الثانية فينتبهوا للرد. فالمقصود أن تكرر السلام للتعليم أو لتنبيه الحاضر حتى يرد السلام، أو لأسباب أخرى دعت إلى ذلك، اشتغاله بالصلاة، فإن الصلاة فيها شغل فلما فرغ منها سلم على أخيه، هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ولا ينبغي التشديد في هذا أبدا. نعم. لكن في بعض العامة يعتقدون أنه مكمل للصلاة ولا تكمل، لا هذا هو ما لا تعلق بالصلاة، إنما هو تعلق بإيناس أخيه. نعم. والسلام على أخيه والدعاء لأخيه بعد شغله بالصلاة، فإنه قد اشتغل بالصلاة وأقبل على الله في قيامه وركوعه وسجوده، فهذا أعظم في نفس الأمر مما لو حال بينه وبين أخي شجرة أو جدار ثم سلم عليه. جاء في الحديث إذا حال بينه وبين أخي شجرة فإنه سلم عليه مرة أخرى، إذا سلم على أخيه ثم حال بينهما شجرة أو جدار سلم عليه مرة أخرى، فأي هذا وأي شغله بالصلاة أخ عرب. نعم. إذا حال بينه وبينها شجرة نخلة أو نحوها لحظة نص دقيقة أو ربع دقيقة أو ثانيتين أو ثلاث، المقصود أنها شيء يسير ثم يلقاه يسلم عليه، هذا أقل بكثير من شغله بالصلاة. شكرا أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة الأخ سعيد بن محمد من سلطنة عمان يسأل عن الوضوء وأسئلة أخرى، وسالم محمد سالم يسأل عن السلام بعد السنة أو تحية أو بعد تحية المسجد، يسأل عن السلام على الشخص على من يجاوره في الجلوس، وقد اتفق في هذا السؤال مع سعيد بن محمد من سلطنة عمان. حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله مع شكرنا الجزيل لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.